جرت حفلة اختتام المباريات الرياضية الخامسة لكتاي سيحة العامة يوم الثاني من هذا الشهر في قاعة بيونغيانغ للرياضة. جرت المباريات انقساما إلى المجموعتين، وفازت كل من تاري بيونغيانغ للتوليد ومعهد تيبي كوريو التقليدي بالمرتبة الأولى بالمجموع. حضرها تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والعاملون واللاعبون في قطاع السياحة العامة والمدرسون والطلبة في كلية بيونغيانغ للطب بجامعة كيم إل سونغ.